بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في كتاب الصلاة في الثياب عند باب ما يذكر في الفخذ عند حديث أنس رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي. وقفنا عند إسناد هذا الحديث. قلنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي البغدادي. قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر البصري، إمام حجة، توفي سنة 93 و100، وله 83 سنة، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب البناني البصري، قال الذهبي في الكاشف حجة، هو من استقاط الأثبات، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 300، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وحمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحد المكثرين من رواية الأثر، توفي أنس سنة 93، علي المشهور، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا خيبر، وذلك في بداية السنة 7 بعد صلح الحديبية. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، بغلس يعني في ظلمة، وذلك في أول وقتها. فركب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، يعني ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دابته، وركب أبو طلحة، وأنس ركب مع أبي طلحة على دابة واحدة. يقول: وأنا رديف أبي طلحة. هذا فيه مشروعية الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة. قال: وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زقاق خيبر، يعني أجرى الدابة في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشاهد، وإن ركبتي لتمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى في زقاق خيبر. كانت دابة أبي طلحة وأنس بجانب دابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ومن هذا القرب. يقول: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حسر الإزار عن فخذه، حسر الإزار عن فخذه يعني فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحسر الفاعل هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن تقول أن يكون الفاعل هو الإزار، أو حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي التي يحتج بها من يقول إن الفخذ ليست بعورة، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام انكشفت فخذه، ولو كانت عورة لما كشفها. ولكن الجواب عن ذلك أن هذه في حالة خاصة، ولم يكن ذلك في وضع يعني طبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الفخذ هكذا بدون حالة خاصة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على دابة وفي حالة حرب، في حالة اضطراب، فما يمكن أن تقاس هذه الحالة على غيرها. والجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة هو ما تقدم عن بعض العلماء أن الفخذ عورة ولكن ليست مغلظة. فإذا انكشفت في مثل هذه الحالة، في حالة ركوب الدابة وحالة الحرب وحالة العمل إلى آخره، فإن هذا شيء لا بأس به، هذا شيء يعني مخفف فيه، لأنها ليست بعورة مغلظة. يقول: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قوله عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هم يعرفونه، لأن اليهود الذين كانوا في خيبر هم بنو النضير، وبنو النضير هؤلاء كانوا في المدينة، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد، فهم يعرفون النبي ويعرفون المسلمين ويعرفون أهل المدينة، يعرفون الأنصار والمهاجرين. فلما رأوهم قالوا، وكانوا قد خرجوا إلى أعمالهم، إلى أعمالهم يعني في الزروع والبساتين، ومعهم أدوات الزرع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآهم قال هذه الكلمة ليزلزل أقدامهم ويدخل الرعب في قلوبهم، فقال: الله أكبر، بدأ بتكبير الله سبحانه وتعالى، ثم بشر بالنصر فقال: خربت خيبر. وهذا من السجع الذي ليس متكلفا، هذا سجع ما في تكلف، وهو سجع حسن. الله أكبر، خربت خيبر. وخربت خيبر كناية عن الهزيمة والانكسار، لأن الديار تخرب إذا خلت من أهلها، إن الخراب ضد العمران، فإذا خلت الديار عن أهلها، إذا انصرفوا عنها ونزحوا عنها تخرب. فالمقصود أن اليهود سوف ينهزمون، يقتل رجالهم أو يؤسرون، وكذلك تؤخذ ذراريهم ونساؤهم أسرى، فهذا هو الخراب. العمران الذي هم فيه، والأنس الذي هم فيه، وهذه الحياة التي هم فيها سوف يؤول إلى خراب، لأن الرجال يقتلون أو يؤسرون، وكذلك النساء والولدان. وهذا هو الخرب، فخربت خيبر انكسرت وانهزمت، انهزم وانكسر أهلها، فهذا تبشير بالنصر، بالنصر على الأعداء، هذا المراد بقوله خربت خيبر. والله أعلم، وهي كلمة شديدة، إذا سمعها أهل خيبر من اليهود، إذا سمعوا الله أكبر خربت خيبر، لا شك أن هذا يفت في عضدهم، وهذا له أثر عظيم في نفوسهم، يعني سوف ينهزمون نفسيا قبل أن ينهزموا عسكريا، وهذا مطلوب، الكلمات هذه التي تزلزل الأعداء مطلوبة، الحرب النفسية يسمونها الآن الحرب النفسية والحرب الإعلامية. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال هذه الكلمة سمعوها منه، الله أكبر خربت خيبر، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بسنة الله عز وجل في عباده المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويزلزل بهم الأعداء، فقال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الجيش الإسلامي إذا نزل في أرض الأعداء، قالها ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه الكلمة ثلاث مرات. وعلى كل حال هذا الحديث البخاري فرقه في مواضع كثيرة، منها في كتاب الجهاد كما سيأتي. قال وخرج القوم إلى أعمالهم، خرج القوم إلى أعمالهم إلى بساتينهم وزروعهم في خارج البلد، فقالوا محمد، قال عبد العزيز بن صهيب، وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش، وقال بعض أصحابنا يعني ممن سمع من أنس بن مالك، وقال بعض أصحابنا والخميس، الخميس في اللغة يطلق على الجيش لأن الجيش عندهم يخمس، المقدمة والساقة المؤخرة والجناحين الميمنة والميسرة والقلب، هذا هكذا كانوا يقسمون الجيش إلى خمسة أقسام، المقدمة، والعادة يكون المقدمة فيها الأبطال من الفرسان المبارزين الأقوياء هم الخط الأول، والقلب في الوسط، الساقة يكون فيها الضعاف والخدم ونحوه، والميمنة والميسرة تدعم، الميمنة والميسرة لتدعم المقدمة، ويكون للميمنة قائد والميسرة قائد، ويكونون كذلك من الشجعان. فالجيش لأنه يقسم إلى هذه الأقسام الخمسة سموه الخميس، فقالوا محمد والخميس، يعني محمد والجيش معه. قال أنس فأصبناها عنوة، العنوة تطلق على القهر وتطلق على الصلح كما يقول القسطلاني، فما المراد هنا؟ يعني هل فتحت خيبر قهرا أم فتحت صلحا؟ بعض العلماء جمع وقال إن بعضها فتح قهرا يعني بالقوة بالسيف، قال وبعضها الآخر فتح صلحا، وبذلك يكون الجمع. ومعركة خيبر، معركة خيبر هذه من المعارك المشهورة في السيرة النبوية، هي من المغازي الأساسية، هناك مغازي أساسية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كبدر وأحد والخندق خيبر فتح مكة وتبوك، هذه من المغازي الأساسية، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم خرج إليها بنفسه. ثم إن خيبر هذه كانت مجموعة من الحصون، وحصل فيها أحداث وأخبار وأحكام كثيرة. معركة خيبر فيها تفاصيل، وممكن للإنسان أن يستنبط منها أحكاما كثيرة وفوائد جمة من هذه المعركة. لذلك هذه الرواية فيها اختصار، فيها اختصار. لذلك يقول: فجمع السبي بعد العراق، يعني القتال الذي حصل، فهو لا شك أنه حصل قتال بين المسلمين وبين اليهود، لكن الغلبة والنصر كان للمسلمين. بعد ذلك جمع السبي، فجمع السبي فجاء دحية ابن خليفة الكلبي أحد الصحابة، فقال: يا نبي الله، أعطيني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. يعني هذه المرأة تعتبر ملكة في قومها وسيدة، ما تصلح إلا لك، ما تعطيها رجل من عوام المسلمين، يعني من عامة المسلمين، هذه تصلح لك. ثم هي أيضا من سلالة الأنبياء، صفية بنت حيي من يرجع أصلها ونسبها إلى هارون، النبي هارون عليه الصلاة والسلام، فهي امرأة شريفة وكريمة وسيدة، ومن بيت شريف وكريم، لا تصلح إلا لك. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوه بها. فجاء بها، يعني جاء دحية ومعه صفية بنت حيي بن أخطب. هذا حيي بن أخطب هذا كان زعيم اليهود، وقتل فيما قتل، حتى زوجها قتل. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له، قال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. طبعا دحية رضي بذلك وأخذ جارية بدلا منها وترك هذه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتزوجها. فقال له ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني البصري أحد الثقات الأثبات أيضا: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها. نفسها المراد أنه اعتقها، صداقها أنه اعتقها. قال: اعتقها وتزوجها، اعتقها وتزوجها. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن هذا، إلى أن الإنسان له أن يعتق المرأة ويجعل عتقها صداقة، واحتجوا بهذا الحديث. وذهب الجمهور إلى أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح، أن الإنسان له أن يعتق المرأة الجارية المملوكة وأن يجعل عتقها صداقة. يعني ما هو الصداق الذي يقدمه لها؟ أن يعتقها، أن يجعلها حرة، هذا الصداق. يعني لا يدفع لها درهما واحدا، وإنما المهر أنه أعتقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع صفية بنت حيي. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: حتى إذا كنا بالطريق، في طريق الرجوع إلى المدينة، يقول: جهزتها له أم سليم أم سليم هي أم أنس ابن مالك، فأهدتها له من الليل، جهزتها يعني أصلحتها وهيأتها للزواج. فالعروس تجهز، المرأة العروس تجهز، يجهزنها النساء. فأم سليم هي التي تولت هذا، فأهدتها له من الليل يعني أدخلتها على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عروسا، يعني عروسا بأهله بصفية بنت حيين. فقال إذن الآن بقيت الوليمة، بقيت الوليمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده شيء فليجئ به. قال وبسط نطعا، نطعا أو نطعا أو نطعا، هذا لغات، هذا فيه لغات. النطع شيء كالسفرة ولكن يكون من جلد يفرش على الأرض. قال: فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، يعني صنعوا طعاما من السمن ومن التمر ومن الدقيق، حاسوه، حاسوا حيسا يعني خلطوه. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا الحيث هو الوليمة. فلا يشترط في الوليمة أن تكون من اللحم، يصح أن تكون كهذا. فانظروا وتأملوا في هذه السهولة وهذا اليسر في صنع الوليمة وفي صنع النكاح. وهذه قصة أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، كيف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تزوجها. هذا الحديث يعني اشتمل على مسائل كثيرة، لذلك البخاري فرقه في مواضع كثيرة بحسب ما فيه من المسائل والأحكام. وهنا الشاهد في قوله في مسألة حسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبخاري كأنه يذهب إلى هذا الحديث ويقول إنه أسند، لا شك حديث أنس صحيح وإسناده صحيح ما في كلام، وقد تقدم التوفيق بينه وبين الأحاديث المتقدمة، تقدم الكلام في مسألة الفخذ والحكم فيها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة، هذا عكرمة مولى ابن عباس أحد فقهاء التابعين: لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. لو وارت يعني غطت المرأة جسدها في ثوب، يعني في ثوب واحد، لأجزته. لو غطت بدنها ورأسها في ثوب واحد لأجزته. هذا الأثر وصله عبد الرزاق بلفظ قريب من هذا، ويظهر أن هذا هو اختيار البخاري، لا يشترط يعني عدد معين، لا يشترط عدد معين في الثياب التي تصلي فيها المرأة. لو صلت في ثوب واحد فإن هذا يجوز، ولكن إذا التحفت به وغطت البدن والرأس. لذلك البخاري يقول: في كم تصلي المرأة. وقد جاء عن بعض السلف أنه اشترطوا عدد معين، فقالوا إزار ودرع وخمار، منهم من ذكر ثوبين ومنهم من ذكر ثلاث ثياب، وهذا كل محمول على الاستحباب. وإلا فإنها لو صلت في ثوب واحد كما قال عكرمة، لو وارت جسدها في ثوب يجوز ذلك. وهذا هو اختيار البخاري وهذا هو الصحيح. المهم أن تغطي البدن والرأس. والنساء أحيانا يكون لها ثوب خاص للصلاة تلتحف به، فتأتي أسئلة أحيانا من بعض النساء ويسأل بعض الأزواج إذا كانت المرأة تلبس لباسا قصيرا أو لباسا لا يغطي البدن فهل تصلي به؟ أحيانا المرأة تلبس لباس البيت، تكون في بيتها في لبسها، هل تصلي به؟ فالجواب نعم تصلي به إذا التحفت بثوب، بثوب الصلاة الذي يسمى عند النساء الآن ثياب الصلاة، ثوب يعني طويل كالعباءة، فإذا التحفت بالثوب هذا ثوب الصلاة فلا يضرها ما تحته، بل لو التحفت به وحده فقط وغطى يكفي على ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو ظاهر كلام عكرمة، يعني ما يشترط أن يكون تحته درع. الدرع قلنا عند النساء كثيابنا الآن، نحن ثيابنا هذه التي نلبسها نحن الآن هي الدرع عند النساء، وكانت تقابل القميص، وما يسمى عند النساء اليوم القميص هو الدرع في الزمن الماضي، والخمار الخمار الذي يغطى به الشعر والرأس هذا الخمار، وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا الخمار ما يغطى به الرأس يسمى الآن النسفة عند النساء، ولكن هو أشد. فما يشترط الخمار والدرع والإزار، لا، ثوب واحد ويكفي. ولكن نأتي هنا إلى مسألة الأفضل، يجوز ثوب واحد تتغطى به تلتحف به جائز، ولكن الأفضل أن تكون الثياب كاملة مثل الرجل. الرجل لو التحف بثوب قلنا جائز، جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأفضل أن يتجمل وأن يتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك المرأة الأفضل أن تتستر أكثر وأكثر. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني البصري الحمصي، البهراني الحمصي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200. قال أخبرنا أبو اليمان رحمه الله لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا يقولون، وإنما أخذ العلم عنه مناولة، يعني أخذ الكتاب، لذلك يقول هنا أخبرنا. كلمة أخبرنا لأنه أخذ منه مناولة إجازة. يقول أبو زرعة الرازي: لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة، يعني مناولة. قلت ويلاحظ هذا في قوله، يعني في قول أبي اليمان أخبرنا. وتعرفون أن المناولة من طرق التحمل، وكذلك الإجازة من طرق التحمل. قال أخبرنا شعيب عن الزهري. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي أيضا، ثقة عابد قال ابن معين من أثبت الناس في الزهري. شعيب من أوثق الناس في الزهري من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد ويونس يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة ومعهم كذلك الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي. فهؤلاء من أوثق الناس الزهري. توفي شعيب سنة 63 ومئة وحديثه الكتب الستة من الطبقة السابعة. قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري أنه قال أخبرنا عروة بن الزبير. وعروة توفي سنة 94 والزهري توفي سنة 24 ومئة. وحديث الزهري وعروة في الكتب الستة أن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة من المؤمنين توفيت سنة 57 أو 58 أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات مروقهن متلفعات ملتحفات. التلفع الالتحاف أن تلف الثوب عليها فيغطي البدن والرأس هذا التلفع. والمروق المرق كساء أو ملحفة تتخذه المرأة جلبابا تخرج به كالعباء الآن. وكذلك ممكن الإنسان يلتحف به إذا نام يعني يتخذ مثل الشراشف اليوم مثل ما يسمى عندنا بالشرشف. إذا نام الإنسان ممكن أن يلتحف به يتغطى به. وكذلك أيضا إذا خرجت المرأة تتلفع به. وهذا يدلك على أن الحجاب يعني ما يشترط فيه المهم أن يكون ساترا ما يشترط فيه لون معين لكن ينبغي في هذه الحالة أن تتبع العادة. العادة الآن عندنا أن الحجاب لونه أسود إذا يتبع العادة لأن مخالفة العادة تفضي بالإنسان أن يلبس لباس شهرة ولباس الشهرة ما يجوز. لذلك يأتي بعض الناس الذين يعني هم على مذهب خالف تعرف على مذهب خالف الأولون يقولون خالف تذكر خالف تذكر خالف الناس يذكرونك والله فلان خالف. فبعض الناس يحب الشهرة ويحب الظهور فيأتي يخالف خالف تعرف. وأكثر هؤلاء الناس يكتبون في الصحافة فيأتي شخص منهم يقول لماذا الحجاب لونه أسود لماذا أسود. طيب يا أخي أنت الآن يعني جميع قضايا المسلمين انحلت لما بقي لبس الحجاب هذا القضية هذه بس هي اللي باقي نحلها وتنتهي مشاكلنا. بعض الناس سبحان عنده فراغ هكذا يعني فراغ روحي فراغ فكري فراغ ثقافي يعني عنده فضول وفعلا فراغ ويأتيه الشيطان يؤزه فيكتب في قضايا لسنا بحاجة لها يثيرون قضايا لسنا بحاجة لها. لماذا الحجاب أسود ماذا نريد أن نقول لك سود الله وجهك تستحق ذلك. يأتون يشغبون في أشياء لا يجوز التشغيب فيها. اترك الحجاب اتركه اكتب في شيء آخر ينفع الناس ينفع المسلمين. لأن لو بدأنا نشغب يعني نضرب على هذه الثوابت لأفضى ذلك بنا إلى شر عظيم. الحجاب أسود لأن الناس هكذا تعودت هذه العادة. والفقهاء يقولون العادة محكمة والعادة متبعة ومن خالف العادة يعني العادة التي لا تخالف الشرع انتبهوا العادة المحكمة المتبعة التي لا تخالف الشرع. أما التي تخالف الشرع لا تطرح وتترك. أما عادة الشارع ما أنكرها ولا ردها ولا أبطلها تتبع. فالعادة الآن عندنا أن الحجاب يكون لونه أسود إذن يجب على المرأة أن تتبع العادة محكمة. لأنها لو خالفت وقعت في ثوب شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثوب الشهرة. يعني تخيلوا أن امرأة جاءت الآن ولبست عباءة لونها أحمر أو عباءة لونها أبيض، كيف يكون هذا؟ لا شك ثوب شهرة، لأنها سوف تتميز وتشتهر بين الناس، فلا يجوز هذا، والله المستعان. على كل حال، هذا هو في قول متنفعات في مروقهن. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. جاء في رواية أخرجها البخاري في المواقيت: ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني من الظلمة. هذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر في صلاة الفجر، وتخرج صلاة الفجر قبل الضياء والنور، يخرجن في الظلمة. ما يعرفون أحد من الغلس، من الظلام يعني. طيب، إذا نظرنا في الحديث الآن، البخاري يقول في كم تصلي المرأة من الثياب، والحديث ليس فيه شيء من هذا. الحديث تقول عائشة: متلفعات في مروقهن، يعني كنا يأتينا المسجد تتلفع المرأة في المرق هذا، تلتحف به تصلي، ولا شك ولا ريب أن تحته ثياب، أن تحته ثيابا. هذا يعني شيء مفروغ منه، ما ينبغي التشغيل فيه، ما ينبغي أن نطرح الاحتمالات هنا. سبحان الله، المرأة تخرج عارية ليس عليها إلا مرق ملتحفة به، ما يظن هذا بالمؤمنات، ما يظن هذا بالمؤمنات في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما تفعل المرأة هذا الآن، فكيف في ذلك الوقت، وقت العفة والدين والخلق إلى آخره. لذلك البخاري رحمه الله اعترض عليه في هذا الحديث، لأن هذا الحديث ما فيه في كم تصلي المرأة من الثياب، أليس كذلك؟ متلفعات في مروقهن. طب هذه المروق تحتها درع، تحتها إزار، تحتها ملابس أخرى. ثم يرجعن إلى بيوتهن إلى آخره. أين الشاهد؟ يعني الاستشهاد به يكون يعني من طرف خفي، الله أعلم. البخاري إنسان عميق ودقيق، ماذا يريد؟ والذي يظهر لي والله أعلم. البخاري رحمه الله، حتى الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني لما أورد الاستشكال ما أجاب بشيء يعني يشفي ويكفي الشراح. فالذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله إذا رأى أن الحديث دلالته على المسألة ليست قوية أو خفية أو دقيقة جدا قد لا تظهر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وهذا استنتاج من عندي أنا، ليس من عند الحافظ بن حجر وغيره، لكن هذا اللي يظهر لي من صنيع البخاري. الحافظ يقول إن البخاري يظهر اختياره من الآثار التي يذكرها في الترجمة. أضفت عليه أقول إن البخاري رحمه الله إذا رأى أن الحديث كما ذكرت دلالته خفية أو ضعيفة قد لا تظهر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يأتي بآثار يذكرها أثناء الترجمة يظهر فيها ما يريده، ويظهر فيها قصده ومراده، يظهر فيها قصده ومراده. فإذا لو قال البخاري: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وذكر الحديث، تكون العلاقة بين الترجمة والحديث علاقة غامضة وخفية جدا. يعني الحديث ما فيه كم تصلي المرأة، ما فيه كم عدد الثياب، لذلك أورد لك الأثر يبين لك اختياره. ما هو اختياره وما هو مذهبه؟ أنه يجوز لها أن تصلي في ثوب واحد. طيب، الآن السؤال الذي كما تقول العامة اليوم يطرح نفسه، السؤال الذي يورد الآن: البخاري يقول المرأة تصلي في كم تصلي المرأة، ثم ذكر أثر عكرمة، إذن اختياره أن المرأة يجوز لها أن تصلي في ثوب واحد. طيب جيد، هل الحديث يدل على ذلك؟ يعني هل الحديث يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي في ثوب واحد؟ ها؟ الحديث والله أعلم ما فيه، وإنما الذي في الحديث مترفعات في مروطهن. ونحن قلنا هل يمكن للمرأة أن تخرج من بيتها إلى المسجد في مرط فقط ما عليها شيء إلا المرط، يعني للكساء هذا أو هذه المنحفة؟ قلنا هذا بعيد والله أعلم، ولا يظن بالمؤمنات لا سيما في ذلك الزمن أنهن يفعلن ذلك. إذن الحديث دلالته خفية وغامضة، فالله أعلم بمراد البخاري. من أين انتزع هذا من الحديث؟ الله أعلم. طيب نقف عند هذا الحد، ولقاؤنا إن شاء الله بعد العشاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.